الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في موضوع حكم كشف المرأة عن وجهها وكفيها. وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتاب الحجاب بعد أن ذكر جملة من أقوال المفسرين على آية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآية. قال: ما نصه؟ ويتضح من هذه الأقوال جميعها أنه من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن للهجرة حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد هو الذي قد فهمناه من كلماتها. وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار علمنا منها أيضا أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي، وكنا لا يخرجن سافرات. فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب الأحاديث أن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ونهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة، فنهين عنه في الإحرام فنهين عنه. ولم يكن المقصود بهذا الحكم أن تعرض الوجوه في موسم الحج عرضا، بل كان المقصود في الحقيقة ألا يكون القناع جزءا من هيئة الإحرام المتواضعة كما يكون جزءا من لباسهن عادة. فقد ورد في الأحاديث الأخرى تصريح بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب في حالة إحرامهن أيضا. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. إلى أن قال: وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ير في الأمر مجالا للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب، وما زال العمل جاريا عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم انتهى. وقال الشيخ محمد ابن علي الصابوني في روائع البيان المجلد الثاني في صفحة 384: ومن درس حياة السلف الصالح وما كان عليه النساء الفضليات نساء الصحابة والتابعين وما كان عليه المجتمع الإسلامي في عصره الذهبي من التستر والتحفظ والصيانة عرف خطأ هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه لا يجب ستره بل يجب كشفه، ويدعون المرأة المسلمة أن تسفر عن وجهها بحجة أنه ليس بعورة لأجل أن يتخلصوا من الإثم بزعمهم في كتم العلم، وما دروا أنها مكيدة دبرها لهم أعداء الدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي الذي عمل له الأعداء زمنا طويلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون انتهى. وبما تقدم تعلم أنه لا مستمسك للمؤلف بقوله تعالى إلا ما ظهر منها، وأن الآية حجة لنا لا له. وأما أدلة السنة على وجوب الحجاب فهناك أحاديث كثيرة تدل على وجوب الحجاب، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي المجلد 15 في الصفحتين 370 و371، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي المجلد 20 في صفحة 120: ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل إنه كرأس الرجل فلا يغطى، وقيل كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن القفازين والنقاب، وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كبدن الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، انتهى. ومن أدلة السنة على وجوب ستر وجه المرأة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الشوكاني في نيل الأوطار: واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها يريد حال الإحرام لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة، انتهى. هامش: أي فهو يجب ستره كما يجب ستر العورة لأنه منها، انتهى. ومعناه أنه لا يحرم عليها ستر وجهها حالة إحرامها بحضرة أجانب أو غيرهم، وهذا صريح من الإمام الشوكاني أنه يرى وجوب ستر المرأة لوجهها، إذ أن الوجه هو موضع الزينة ومحل الافتتان بها، ونساء الصحابة يكشفن وجوههن حالة الإحرام، فإذا مر بهن الرجال الأجانب سترن وجوههن عنهم، مما يدل على أن المعتاد عندهم هو ستر الوجه. هذه بعض أدلة الكتاب والسنة على وجوب ستر الوجه من المرأة عن الرجال الأجانب، وطرف من كلام أهل العلم عليها، ولو تتبعنا كل ما ورد وكل ما قيل في هذا الموضوع لاحتجنا إلى مجلدات، لكن نكتفي من ذلك بما تحصل به الإشارة. الجواب عما استدل به المؤلف: أولا، أما استدلال المؤلف على جواز كشف الوجه واليدين من المرأة بحضرة الرجال الأجانب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة دخول أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فمن العجيب استدلاله بهذا الحديث مع اعترافه هو بضعفه، فكيف يعارض به الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ووجوب ستره عنه. وأما قوله: لكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين عند أمن الفتنة، فنحن نطالبه أن يعين هذه الأحاديث التي ادعى أنها تقويه وأنها صحاح. هامش: أما استدلاله بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، على رأي من فسر ذلك بالوجه أو اليدين، فقد قدمنا ما يرده من كلام المحققين، وأن الآية دليل على وجوب الحجاب وليس دليلا للمؤلف على السفور، فلا داعي لإعادته هنا والله أعلم. وكذا استدلاله على أن وجه المرأة ليس بعورة بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حيث يقول في ذلك إشارة إلى أن وجوه النساء غير مغطاة إلى آخر ما قال. وهذا استدلال ساقط، لأن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى جسم المرأة نظر شهوة ولو كانت مستورة، لأن ذلك مدعاة للافتتان بها كما لا يخفى. وكذا ما زعمه أن فرض الحجاب على المرأة يعوقها عن العمل هو زعم باطل يكذبه الواقع من أن النساء ما زلن يعملن وهن محجبات، والحجاب ليس معناه أن المرأة تعصب عينيها بحيث لا تبصر، وإنما هو وضع خمار على الوجه يستر البشرة ولا يحجب الرؤية ويمنع من العمل، انتهى. كما نطالبه أيضا ببيان الحد الذي تؤمن عنده الفتنة حين النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وهل هناك أحد يأمن على نفسه الفتنة في هذا النظر؟ أليس النظر وسيلة إلى الافتتان؟ والمؤلف نفسه في أول كتابه قد قرر هذه القاعدة فقال ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فلماذا يتناسى ذلك هنا؟ وقد قال أيضا في كتابه في صفحة 110 والنظر رسول الفتنة وبريد الزنا، وقديما قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، وحديثا قال آخر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فما باله الآن يتساهل في النظر. قال الشيخ الصابوني في هذا الموضوع من كتابه روائع البيان في المجلد الثاني في صفحة 173 والإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام الأجانب خشية الفتنة، فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون الفتنة أكبر، الوجه أم القدم؟ يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين، فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة ومكمن الخطر؟ انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في المجلد السادس في صفحة 602 ما نصه وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال والنظر إليه من الشابة الجميلة أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم؟ أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك؟ ولقد صدق من قال وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب، انتهى. إضافة إلى ذلك نقول إن الفتنة متوقعة من كل رجل ينظر إلى وجه امرأة أجنبية ولا سيما الشابة الجميلة، فإن الفتنة بالنظر إليهما أعظم، فيتعين الحجاب منعا لهذه الفتنة على جميع النساء. ونعود إلى بيان درجة الحديث الذي استدل به المؤلف وبيان ما قاله العلماء فيه. قال ابن كثير قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هو مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزير دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد. وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم من رواه غير سعيد بن بشير. وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان المجلد السادس في صفحة 597، وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين: الأولى كونه مرسلا، لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة النور. الجهة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، قال فيه في التقريب ضعيف، مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب، ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب انتهى. قلت: وحديث هذه درجته لا يصلح الاستدلال به، لا سيما في هذه المسألة الخطيرة. ثانيا، وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، فهذا من غرائب الاستدلال، لأن الحديث يدل على خلاف ما يقول، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك بل صرف وجهه، وكيف يمنعه من شيء مباح؟ قال النووي رحمه الله تعالى عند ذكره لفوائد هذا الحديث: ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه. وقال العلامة ابن القيم في روضة المحبين في صفحة 102: وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزا لأقره عليه انتهى. هامش. وسيأتي قول الشيخ الشنقيطي: ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة، انظر صفحة 67 انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في المجلد السادس في صفحة 600 وأيضا 601 مجيبا عن هذا الاستدلال ما نصه، وأجيب عن ذلك أيضا بوجهين: الأول الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كاشفة عن وجهها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها، كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه، لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها. واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدا لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها، إلى أن قال: مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضاعتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم. ولذلك فسر ابن مسعود: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: طافت إمامة بالركبان آونة، يا حسنها من قوام وما منتقبا. فقد بالغ في حسن قوامها، مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا. الوجه الثاني أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، وعليها أن تستره عن الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن العباس رضي الله عنهما، والفضل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إليها، وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد، فكشفها عن وجهها إذن لإحرامها لا لجواز السفور، إلى أن قال: ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة كما ترى. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها. انتهى. تاسعا: اللعب بالشطرنج. في صحيفة 17 و200 ذكر المؤلف خلافا في حكم اللعب بالشطرنج، واختار هو القول بإباحته، وقال: الأصل فيما علمناه بالإباحة، ولم يجي نص على تحريمه، على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر. ثم ذكر شروطا لإباحته، وهي: 1- ألا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها. 2- ألا يخالطه قمار. 3- وأن يحفظ اللاعب لسانه من الكلام الفاحش. والجواب أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف من النادر توافرها في لاعب الشطرنج، ولو سلمنا جدلا توافرها فإباحة اللاعب بالشطرنج حينئذ وسيلة إلى الدخول في المحرم والوقوع في المحظور وضياع هذه الشروط، فيلزم القول بتحريمه مطلقا. وقد نص كثير من العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج والتحذير منه مطلقا. هامش: قال ابن القيم في كتاب الفروسية لما ذكر تحريم الخمر والميسر، قال: وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالهما مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لشدة التهاء النفس بها واشتغال القلب فيها بالفكر. ومن هذا الوجه فالشطرنج أشد شغلا للقلب وصدا عن ذكر الله وعن الصلاة، ولهذا جعله بعض العلماء أشد تحريما من النرد، وجعل النص أن اللاعب بالنرد عاص لله ورسوله، تنبيها بطريق الأولى على أن اللاعب بالشطرنج أشد معصية، إذ لا يحرم الله ورسوله فعلا مشتملا على مفسدة ثم يبيح فعلا مشتملا على مفسدة أكبر من تلك. والحس والوجود شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من مفسدة النرد، وهي توقع العداوة والبغضاء لما فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر وأكل ماله، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء، فحرم الله سبحانه وتعالى هذا النوع لاشتماله على ما يبغضه الله ومنعه مما يحبه، انتهى. وقال الذهبي في كتاب الكبائر في صفحة 98: وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره، أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف، وأما إذا خلى عن الرهن أيضا فهو قمار حرام عند أكثر العلماء، إلى أن قال: والدليل على تحريمه قول الأكثرين في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله سبحانه: وأن تستقسموا بالأزلام. قال سفيان ووكيع ابن الجراح: هي الشطرنج. ثم ذكر أقاويل السلف في ذمها كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإسحاق بن راهويه ومحمد بن كعب القرضي والإمام مالك وإبراهيم النخعي، انتهى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل في هذا الموضوع، يبتدئ من صحيفة 216 حتى صفحة 245 من المجلد 32 من مجموع الفتاوي، نقتطف منه ما يلي. قال رحمه الله: وإذا قدر خلوها من ذلك كله، يريد الشغل عن الواجبات وفعل المحرمات، فالنقول عن الصحابة المنع من ذلك. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شبههم بالعاكفين على الأصنام، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شارب الخمر كعابد وثن، والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى. وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة. والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها، وأما الشافعي فإنه قال: أكره اللعب بها للخبر. واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار، وإن كرهناه أخف حالا من النرد، إلى أن قال الشيخ: وهكذا نقل عنه، يعني الشافعي، وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ، مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد، ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم، إلى أن قال: لكن المنقول عن الشافعي فظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها عوض، ولهذا قال: أكرهها للخبر، فبين أن مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده، وهذا مما احتج به الجمهور عليه، وأنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها، وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها، فإنما في النرد من الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء، هو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل بالنفوس فعل حمي الكؤوس، فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها، فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة. وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل، فهكذا القول في الشطرنج، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيها مصلحة معتبرة، فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن يلهي النفس ويريحها، كما يقصد شارب الخمر ذلك، وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية، انتهى. الشريط الثالث من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، وله بقية على الشريط الرابع إن شاء الله تعالى.